إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن أعظم ما نعيش به هذه الدنيا ما يذكرنا بعيشنا عند الله في الآخرة. إن الله خص المؤمنين بخالصة، وصفها بأنها ذكرى الدار، فكان الأخيار هم الذين يكثر في نفوسهم تذكر تلك الدار، الدار الآخرة. فمن الذي سيصف لنا أهوالها وأحداثها؟ من الذي سيصف لنا مشاهدها؟ من الذي سيذكرنا بها يا عباد الله؟ إنه الله ربي وربكم، لكن في أي سورة من كتابه؟ لا أختار لكم إلا ما اختار لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أعظم النعم أن تتذكر الآخرة، وأعظم تذكر أن يذكرك الله سبحانه بالآخرة، وأعظم ذكرى ما أرشدك له رسولك صلى الله عليه وسلم أن تتذكره مما ذكرك الله به من أمر الآخرة. فأي سورة تلك؟ عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى يوم القيامة كأنه رأي عين، كأنه رأي عين، كأنه رأي عين. تريد ذكرى تذكرك بيوم القيامة لدرجة من شدة تذكيرها لك تشعر وكأنك تراها بعينيك الآن؟ ماذا يا رسول الله؟ قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت. أيها المؤمنون عباد الله، دونكم الآن حديث القرآن عن يوم القيامة، دونكم الآن يوم القيامة كأنكم ترونها رأي عين، يحدثك عنها ربك حتى يجعلك كأنك تراها أمامك. فأعظم به من متكلم، وأعظم به من كلام، وأكبر بها من موعظة. ماذا يقول ربي وربك؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى في تلك اللفتات العاطفية العنيفة التي تهز مشاعرك الغافلة وتحيي قلبك الميت وتوقظك على يوم صبيحته يوم القيامة، ما الذي سيحدث؟ هزات عاطفية عنيفة سنتفاجأ بها يوم القيامة، بخلاف ما كنا نعلم، بخلاف ما كنا نعيش، بخلاف ما كنا نرى الأشياء عليه. لكن إذا جاء يوم القيامة، إذا الشمس، أي شمس؟ تلك الشمس التي ملأتنا بجمال ضوئها وبسحر ضيائها وبكريم دفئها، كنا نرقبها في كل صباح تعم الدنيا بضوئها، فنعم الدنيا معها بضجيجنا. فإذا غربت سكنت أنفسنا إلى مساكنها منتظرة إشراقها بضوئها في اليوم الذي يأتي. هكذا كانت لنا الشمس، وما كنا نراها في كل يوم إلا وقد عم ضوءها المكان، فقمنا لنطفئ الأضواء لعظيم ضوئها. لكن الذي سيحدث يوم القيامة أمر لم تعتاده في حياتك قط، ما رأيت الشمس إلا وقد عظم ضوءها. فإذا جاء ذاك اليوم، إذا الشمس كورت، ما الذي سيحدث؟ وكأنك ترى ما يحدث للشمس رأي عين. ما الذي يحدث؟ سيلف الله الشمس ويكورها كما يكور أحدنا عمامته، وإذا بالله يجمع طرفها هذا على طرفها هذا، ويرد طرفها ذاك إلى طرفها هذا، فيلفها سبحانه وتعالى ويذهب ضوءها ثم يلقيها في النار. هذا الذي سيحدث لهذه الشمس أمرا ما عهدناه، لكنها هزة عاطفية عنيفة ستتفاجأ بها يوم القيامة لهذه الأجرام السماوية العظيمة. يا الله، كل هذه قدرتك وعظمتك، وهذا يوم غضبك أو يوم رحمتك؟ اللهم سلم سلم، ذهبت الشمس، فما الذي بقي للسماء؟ بقي للسماء نجومها. أما نجومها يا إخوة فكنا نراها في كل ليلة، بعد أن تذهب الشمس تخرج النجوم، وإذا بهذه النجوم كنا نراها تسير في أفلاكها سيرا عجيبا، ولا يوم استيقظنا عليه ونجم ارتطم بنجم آخر. مع سرعة مشي هذه النجوم وسرعة تنقلها في السماء، ونحن نرى طلوعها ونرى غروبها، ما سمعنا أنها اصطدمت. كل نجم له فلك، ويسير بهذه السرعة والكتلة العظيمة في فلك السماء في مساراتها، آلاف الآلاف من النجوم، هذا يسير على هذا وهذا في هذا، وما ارتطمت يوما، لأنها تسير على نظام وضعه الخبير اللطيف سبحانه. إذا طلع هذا النجم علمنا أن الله سيأتي بالبرد، وإذا ظهر هذا النجم في هذا اليوم من هذا الشهر علمنا أن توقيت الساعة أصبح كذا، وإذا رأينا ذاك النجم علمنا أن هذه جهة الشمال، لأنها نجوم لم تختلف يوما عما أراد الله بها، كانت تسير في أوقاتها. نستطيع ندرك متى بالضبط بعد 100 سنة ستكسف الشمس أو سيخسف القمر؟ كم سيكون بالضبط حساب زمن الخسوف والكسوف؟ هكذا كنا نعهدها، لكنك ستتفاجأ يوم القيامة بصدمة عنيفة. ما الذي حدث للنجوم التي لما تغيب الشمس تظهر هي وقد أذهب الله ضوء الشمس؟ فما الذي حدث لها؟ وإذا النجوم انكدرت، تساقطت يا إخوة من أفلاكها، كانت تسير سيرا منتظما، كانت بالدقيقة بل بالثانية تأتي وتطلع وتأتي وتغرب. ما الذي حدث؟ ستتفاجأ يوم القيامة بأشياء ما كنت تراها في يومك وليلتك منذ خلقتك أمك. لأنه يوم القيامة. اللهم سلم سلم، ما الذي سيحدث لهذه الأجرام السماوية والأرضية العظيمة؟ وإذا الجبال، أما الجبال فأنا أعرفها من يوم عرفت نفسي، وجبلنا هو هذا الجبل، كلنا تحركنا من أماكننا وانتقلنا من ديارنا، وجبلنا هذا ما تحرك يوما من مكانه، بل لو أخبرك أبوك وجدك وجد جد جدك لأخبروك أنهم عاشوا في هذه البلاد، وكانت الجبال من قبلهم موجودة ما تحركت أبدا من أماكنها. هكذا عهدناها من كنا صغار إلى أن صرنا شيبان، والجبل ما يتحرك، هو الجبل، لكن الهزة العنيفة التي ستراها يوم القيامة ما كنت تراها في الدنيا قط. لماذا؟ ما الذي سيحدث يا إخوة من شدة الهول للجبال؟ وإذا الجبال سيرت، تنظر للجبال على الأرض تقلع من أصولها قلعا، ثم تمر فوق رأسك كمر السحاب. أين ذهبت الجبال؟ أصبحت كالعهن المنفوش، أصبحت كثيبا مهيلا، أصبحت هباء منبثا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. صدمات عنيفة وأصوات مرعبة ومناظر مخيفة للذي يحدث في الأجرام التي حولنا. ما زلت أحدثك ما الذي سيحدث يوم القيامة من مناظر لأول مرة تتفاجأ بها في حياتك، وكأنك ترى القيامة رأي العين. ما الذي يحدث للحيوان؟ قد أهدنا الحيوانات، منها أنيس نحبه ومنها وحشي نخافه. ما الذي سيحدث لأنيسها ووحشيها يوم القيامة؟ قال ربي وإذا العشار، أما العشار فهي النوق، النوق الحوامل، النوق الحوامل التي بلغت 10 أشهر وبقي من وضعها القليل. والعرب هي أنفس أموالهم هذه العشار، يعتنون بها عناية خاصة لأنها رزقهم ومصدر دخلهم وأكلهم وشربهم وركوبهم. ناقة، وأي ناقة؟ 10. فإذا بهم يعظم اهتمام الجميع بناقتهم 10، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، يدورون عليها ويرعونها لتضع مولودها على سلامة. لكن الذي سيحدث يوم القيامة خلاف هذا تماما. ما الذي سيحدث للعشار؟ وإذا العشار عطلت، أهملت، صارت بلا راعٍ، صار ما أحد يهتم لأمرها، وهي أعظم أنفس أموال الدنيا عند العرب. لكن ما عادت الدنيا تساوي عند الناس شيء، ما عاد الإنسان يهتم بكنيز ماله ولا بعظيم ما يملك، لأن الأمر اختلف. يا من كنت تكنز الأموال، يا من كنت تعدها ثم تعدها ثم تردها ثم تعدها، إذا جاء يوم القيامة ستتعطلها وتتركها. إن الأمر اختلف يا عباد الله. تلك الحيوانات التي كانت متوحشة كنا لا نستطيع أن نجتمع معها، كانت تفترسنا وكنا نهرب منها. إذا جاء يوم القيامة الهزة العنيفة التي ستراها أنك تجمع مع هذه الوحوش، أين افتراسها؟ أين وحشيتها؟ كيف استطعت أن أجتمع معها من هول موقف يوم القيامة؟ ما بقى عند الوحش قدرة على الافتراس، ولا عند الناس قدرة على الخوف من غير الله رب الناس. وإذا بك تجد النمر والأسد والدب المتوحش والتمساح، وإذا الوحوش حشرت، كلها تحشر مع الناس، لأن الأمر اختلف عما كنت تعهده في حياتك الدنيا، لأن القيامة قامت يا عباد الله. وإذا البحار، لطالما سبحنا في مائها وأكلنا من أسماكها وسارت على سطحها مراكبنا تحمل بضائعنا. ذاك الماء وأكظم به وأكبر من ماء، لكن ما الذي سيحدث يوم القيامة؟ الماء يطفئ النار، لكن الذي سيحدث يوم القيامة أن النار ستشتعل في الماء. وإذا البحار سجرت. لا إله إلا الله. دعوني أتصور هذا الموقف كأني أراه رأي عين. إذا رأيت نارا أطفأتها بالماء، الماء يطفئ النار، لكن يوم القيامة النار تشتعل في الماء. فإذا بهذه الأمواج وبهذه الكتل المائية العظيمة التي تحيط بنا في الدنيا تتحول أيها الإخوة إلى حمم نارية وأمواج أوقدها الله وسجرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حدثونا ما الذي سيحدث للناس بعد أن حدثتونا ما الذي سيحدث للحيوان وللأجرام العظيمة. أما الناس يا عباد الله، وإذا النفوس وعادت النفوس في الدنيا أن تلتقي بمن تعرف، فإذا بك تجالس من صاحبته في أيام الدراسة، تجالس من بينك وبينه قرابة ومصاهرة، تجالس من تشاكله وتوده في الطباع. الذي سيحدث يوم القيامة هزة عنيفة تختلف عن هذا كله. ستزوج من؟ قال ربي وإذا النفوس زوجت. ستلتقي بأناس أول مرة تراهم في حياتك، لكنك تكون في مجموعتهم. ما الأمر المشترك بيني وبينهم؟ هل هو قبيلة؟ هل هو بلد؟ هل هو هواية؟ هل هو طباع مشتركة؟ لا يا عباد الله، إنما تزوج النفوس يوم القيامة خلاف ما كانت تزوج في الدنيا. وإنما نزوج بأعمالنا. وإذا بك في مجموعة حفاظ القرآن الكريم ما تعرفهم، لكن بينك وبينهم صلة عظيمة، كنت تعيش حياتك كما يعيش حياتهم، وتعيش جدول يومك كما يعيش جدول أيامهم. فإذا بالله سبحانه وتعالى يجعلك في مجموعتهم، أو أنت في مجموعة الصائمين، أو أنت أيها العالم في مجموعة العلماء، أو أنت أيها الشجاع في مجموعة الشهداء، وترى بعض الناس في مجموعة الزنا، وترى بعض الناس في مجموعة المرابين، وترى بعض الناس في مجموعة البطالين، وترى فلان الذي كان يزاوجنا في الدنيا في مجموعة القتلة. ما الذي يحدث؟ لماذا هذا التصنيف الجديد؟ لماذا هذه التقسيم التي ما اخترناها؟ لكن ربي عز وجل هو الذي اختارها لنا بحسب أعمالنا. وإذا النفوس زوجت. تدري ماذا سنسأل؟ لأن القيامة ما قامت إلا لأجلنا يا عباد الله. سؤال عظيم. وإذا الموءودة سئلت. البنت التي أحياها الله بأي ذنب قتلت؟ أنت الذي عكست نواميس الكون، أنت أيها الظالم لنفسك الذي غيرت قوانين الكون. ربي خلق هذه البنت لتحيا، فلماذا تجرأت عليها وقتلتها؟ ربي يريدها تعيش وأنت تريدها تموت. أنت الذي عكست نواميس الكون في الدنيا، فهالك ما رأيت لما غير الله عليك نواميس الكون في الآخرة. سيسألهم الله عز وجل قتلت الأطفال، سيسألهم ربي سبحانه. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، سيجمع الله مصاصي دماء البشر، سيجمع الله هؤلاء الذين علوا واستكبروا بقوتهم فقصفوا أطفال أبرياء رضع وخدج فقتلوهم بغير حق. إذا قامت القيامة والله إننا نخوفهم بيوم عظيم، يوم يشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وأول سؤال سيسأل هؤلاء عن تلك الضحايا من الأبرياء من الأطفال العزل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. اسألوا معاشر يهود كيف كان فرعون يفسد فيهم فيذبح الأطفال، فعاقبه الله بما تعلم يهود، ثم صارت هي تتخذ طريق فرعون، وسيعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة بما عاقب هؤلاء المفسدين في الأرض. وما زلت معكم مع مشاهد يوم القيامة، وكأني بكم ونحن ننظر لهؤلاء الذين يظهرون وهم يتبجحون على شاشات فضائياتنا، وهم يسألون بين يدي الله يوم القيامة هذا السؤال، وقد عظم الأمر لأنه بدأ الحساب. أي حساب بدأ؟ وإذا الصحف نشرت ماذا تظن؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا، وإذا بالله كتب كل صغيرة وكبيرة، كل لحظة ولفظة، كتب أفعالك التي فعلتها في هذا اليوم، طاعة قصرت فيها، ومعصية ارتكبتها، وظلم ظلمت به الخلق، وحق ما قدمته، ونعمة ما شكرتها، وإذا بها محسوبة بالساعات والدقائق عليك، مرصودة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ سيبدأ الحساب. كيف ما الذي سيحدث؟ وإذا السماء كشطت أي أزيلت من أماكنها كما يزال الجلد من على الشاة بعد ذبحها، وإذا بالسماء الأولى تنزع والثانية تنزع والثالثة تكشط والرابعة تكشط، ما الذي حدث؟ وإذا بالله يخرب السماوات ويطويها بيمينه، وتنزل ملائكة كل سماء قبل خرابها فتطوق بالبشر، ملائكة السماء الأولى ثم تنزع السماء الأولى ثم ملائكة السماء الثانية يطوقون بالناس ثم تنزع السماء الثانية حتى تنزع السماوات، فينزل رب الأرض والسماوات نزولا يليق بجلاله لكي يحاسبنا على أعمالنا. يا عباد الله، نزعها سماء بعد سماء، وأنزل ملائكته يحاصرون أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وإذا بك تتفاجأ، ما الذي يحدث الآن؟ ما الذي يأتي وما الذي يذهب؟ ذهبت الشمس، ذهبت النجوم، ذهبت السماء، ذهبت البحار، ذهبت الجبال، ما الذي حضر؟ وإذا الجحيم سعرت، وإذا بالنار تقرب منا يا إخوة، وهي تتوقد تتوهج، لها شهيق وزفير، إذا شهقت يتكاد تجذب الناس إلى جوفها، وإذا زفرت تكاد تلقي عليهم حممها. لا إله إلا الله، وأنت تنظر إلى النار ولها حسيس، صوت حريقها تسمع له حسيس يحس، ثم تتفاجأ بالجهة الثانية بعد أن ذهبت الشمس وذهبت الجبال وذهبت السماء وذهبت البحار، وإذا بشيء يقرب لكن لعباد الله المتقين. وإذا الجنة أزلفت، ليس هم يقربون منها بل هي التي تزلف وتقرب منهم، ما أجمل طيبها وريحها وأبوابها وسرورها وحورها ودورها، ما أجمل ثمارها وأنهارها وأشجارها وأطيارها. اللهم اسكننا جناتك جنات النعيم، اللهم إنا لا نرجو إلا وجهك يا كريم يا رحيم. علمت نفس ما أحضرت، هنا تعلم النفوس ماذا قدمت من عمل يقربها إلى الجنة أو يجعلها من وقود النار التي تسجر وتوقد. يتذكر الإنسان صالحاته، يتذكر الإنسان ضلالاته، يتذكر الإنسان سيئاته. وإذا علمت نفس ما أحضرت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون. وإذا الشمس كورت. اللهم فارحمنا برحمتك يا رحمن، اللهم رحماك رحماك، يوم يقوم الخلائق بين يديك وتعرض أعمالنا عليك. اللهم فتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما زلت محدثكم عن سورة التكوير، وبعد هذه المشاهد العاطفية العنيفة تأتي الأدلة المنطقية القوية لتقرر لك أين النجاة. أين النجاة؟ أين المفر؟ لا نجاة يا إخوة إلا بالتمسك بهذا الدين وهذا القرآن. وربنا يقسم، لا أقسم، لا تنبيه، أقسم بالخنس. أي خنس؟ الجواري الكنس. أي كنس؟ ويبدأ العقل يتحرك، ماذا أراد الله؟ لأن الخطاب تحول من خطاب عاطفي عنيف إلى خطاب منطقي عقلي قوي. أخي المبارك، القرآن يخاطب عاطفتك ويخاطب عقلك، يذكر لك الأدلة الواضحة، لكن دعنا الآن نثير هذا العقل وهو يفكر، بماذا أقسم الله؟ بالخنس، الجوار الكنس. ما هو هذا الشيء الذي هذا وصفه؟ يخنس ويختفي من الإنسان، ثم فجأة يجري فهو جواري، ثم يصل إلى مغيبه ويكنس ويختفي فيه مرة أخرى، ويبدأ يفكر العربي ماذا يريد ربي، ويبدأ عقله بالتفكير، هل أراد بقر الظباء التي تختفي ثم تجري ثم تدخل في مستودعها ومغيبها، أم أن ربي قصد أمرا في السماء، قصد تلك النجوم التي تخنس ثم إذا بها تجري في فلك السماء، ثم إذا بها تصل لمستودعها فتكنس، ماذا قصد ربي؟ والعقل يتفكر، بماذا أقسم الله؟ فإذا بالقسم الثاني يفاجئك، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، ويفكر العربي، عسعس يعني دخل أو خرج، الصبح تنفس أي دخل، لكن الليل عسعس، هل أراد الله قسمين؟ ليل دخل وصبح دخل، أو أراد قسما واحد وعطف عليه، ليل خرج وصبح دخل؟ ويبدأ يفكر ويثار هذا العقل حتى يأتيه جواب القسم الذي فيه نجاته، إنه لقول رسول كريم. هذا القرآن الذي قرأته عليكم يا عباد الله هو قول من الله، جاء به رسول من عند الله، ويبتبدأ الأدلة المنطقية لتقرر هذه القضية بأسلوب عقلي سماه العلماء السبر والتقسيم، لتنسف كل الإجابات الخاطئة، وما يبقي إلا الجواب الصحيح. تعلم من القرآن الحجة يا عبد الله، يقول ربي سبحانه إنه لقول رسول كريم، لماذا لا تطيعونه؟ قد لا تطيعون الإنسان المهان الذي ليس له كرامة ولا يحتوي على صفات الكرماء، لكن هذا رسول اجتمعت فيه جميع الصفات الكريمة التي تكون في الملائكة، فهو أفضل رسول ملكي، لماذا لا يطاع؟ لا تطيع العرب إلا القوي، والقوي إلى اليوم هو الذي يطاع، وهذا الرسول ذي قوة، قوة عظيمة، حمل بطرف جناحه ست قرى، كل قرية 100,000، 600,000، ثم قلبهم في الأرض. لماذا لا تطيعونه؟ لا تطيع العرب إلا من كان له مكانة عند الناس، فهو الذي يسمع ولا يرد، وهذا الرسول عند ذي العرش مكين، له مكانة عظيمة عند ربنا سبحانه. لماذا لا يطاع؟ والناس لا يطيعون إلا المطاع في قومه، فإن لم يطعه قومه قالوا لماذا ما أطعناه؟ وهذا الرسول الملكي مطاع ثم، أي هناك أي في السماء، تطيعه ملائكة السماء، فلأي شيء لا تطيعون القول الذي جاء به؟ لعله غير أو بدل في كلام الله. فإذا بالله يقول أمين، لم يغير شيئا من كلام الله. رسول أتاك بكلام الله كما قال، فلماذا لا تتبعه؟ لعل الرسول البشري الذي سمع من الرسول الملكي ما عقل ماذا قال له. وما صاحبكم بمجنون، صحبت أكثر من 40 سنة، عرفتم أسراره ودواخله، ما عرفتوه إلا بحسن العلم والخلق والفهم، فمن أين يأتي الخطأ؟ لعل السند انقطع والرسول الملكي لم يباشر بالحديث الرسول البشري، ولقد رآه بالأفق المبين. لا انقطاع في هذه السلسلة، بل أخذها بقوة تحمل الرؤية في أوضح ما يكون في الأفق الواضح البين الوضوح. إذن من أين سيأتي الخطأ؟ أو أن الرسول البشري غير فيما أرسل، أنقص منه أو زاد عليه؟ وما هو على الغيب بظنين، ما محمد على الوحي ببخيل حتى ينقص، ولا متهم حتى يزيد. إذن من أين سيأتي الخطأ؟ الرسالة من عند الله، لعله حدث تشويش في مصدر الاتصال، فهناك من شوش من الشياطين فألقى كلاما فظنه كلام الله وهو ليس كلام الله، وما هو بقول شيطان الرجيم. الشياطين عند نزول الوحي ترجم رجما عنيفا وتمنع من استراق السمع. إذا ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ فأين تذهبون؟ لن تجد جوابا يقوم لك حجة عند الله. ما بقيت إلا الحقيقة، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذه الحقيقة يا عباد الله. كل الاحتمالات الخاطئة أبطلها الله. رسول ملكي أمين قوي أوصله لرسول بشري صادق أمين بلغه إليكم، فماذا بقي إلا أن نؤمن بهذه الحقيقة، إن هو إلا ذكر للعالمين. لكنه ليس للعالمين جميعا، فإذا بالله يبدل من الكلمة الأولى جملة ثانية، لمن شاء منكم أن يستقيم. تريد تنتفع، تريد تهتدي، ابدأ بقلبك، انوي الاستقامة، انوي من هذه الساعة أنك تريد وجه الله وستوفق. كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. المهم أنك تشاء أن تستقيم. لا، لا يكفي هذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المهم أنك تتضرع إلى الله أن يهديك، أن يشرح صدرك، وأبشر، أبشر بالفوز، أبشر بالسعادة، أبشر بالنعيم. يا إخوة اصدقوا الله والجأوا إلى الله وابكوا بين يدي الله وتضرعوا لله، وأبشروا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من سره أن يرى يوم القيامة كأنه رأى عين، فليقرأ إذا الشمس كورت كما قال صلى الله عليه وسلم. القضية هل أنت تريد؟ ماذا تريد؟ تريد خير دين؟ من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. تريد أن ترزق محبة الله ومحبة الرسول؟ عندك القرآن. ماذا تريد من خير؟ تريد خير في الدين؟ من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا الله. ماذا تريد؟ أهم شيء النية، وأبشر. تريد خير الدنيا؟ من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، من ما يريد هذا، فليكثر من الدعاء في السراء. المهم تلجأ إلى الله. ماذا تريد؟ تريد خير دنيا؟ من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره، أن يطال له في عمره، فليصل رحمه. ماذا تريد؟ المهم أن تنوي وتستعين بالله. تريد خير آخرة؟ من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا كما قال صلى الله عليه وسلم، انظر إنسان محتاج اليوم قد زاد عليه الغلاء وقل ما بيده من المال، فتسامحه لكي ينجيك الله من تلك الكرب العظيمة يوم القيامة. لمن شاء منكم أن يستقيم، ماذا تريد؟ فقط إلجأ إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم فإنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، ونسألك عظيم رزقك وبركتك ورحمتك وجنتك، وأن تحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومرد غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نريد ونسألك أن تعطينا ما نريد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك بقلوب إليك متضرعة، وبنفوس إلى دعواك متخشعة، أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل لنا بما يفرح قلوبنا في الدنيا نصرة الإسلام والمسلمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم واجمعنا وإياهم في مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد طهرته من براثن اليهود. اللهم واجمعنا معهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد جمعتنا في جنات الخلود.